عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المسجد الحرام هو أول بيت بني للناس على ظهر الأرض لعبادة الله وحده، بناه الخليل إبراهيم وشاركه ابنه إسماعيل عليهما السلام. أما إبراهيم فهو رمز التوحيد والحنفية وخصم الشرك والوثنية: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وأما إسماعيل فهو المسلم المستسلم لأمر ربه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام هما ثمرة دعوة صدرت من هذين النبيين الكريمين البانيين لهذا البيت العتيق، عندما كانا ينشئان بنيانه ويعليان أركانه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.